قال الإمام الألباني رحمه الله: إطالة هذا القيام ووجوب الإطمئنان فيه، يعني إطالة هذا القيام يعني بعد الرفع من الركوع، المراد بهذا القيام أي القيام الذي يكون بعد الرفع من الركوع، وإطالته بحسب الذكر الذي ورد. وفي صلاة الليل أطال النبي صلى الله عليه وسلم إطالة عظيمة، فصلى بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان قيامه من ركوعه قريبا من ركوعه، هذا لتعلم أنه أطال فيه إطالة كبيرة. فإطالة هذا القيام بحسب صلاة العبد، صلاة المؤمن، سواء إذا أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في القيام من الركوع كما سيأتي. ووجوب الاطمئنان فيه، قوله ووجوب الاطمئنان فيه، الاطمئنان في الركوع واجب عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية، والصحيح قول الجمهور لما يأتي من ذكر الأدلة في الباب، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، تقدم في الباب الأول الاعتدال والطمأنينة فيه وذكرنا هذا القول. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، أي كما تقدم من حديث البراء وحذيفة رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، فإذا أطال في قراءة الصلاة أطال في الركوع، وإذا أطال في الركوع أطال في القيام من الركوع، بل كان يقول يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. هذا حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه. وقوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، يعني نسي ماذا؟ قال الحافظ: أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد نسي أنه في صلاة، حتى يقول القائل أنه نسي أنه في صلاة، ويحتمل أن يكون المراد نسي أنه في صلاة، انتهى من فتح الباري. وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. هذا حديث أبي هريرة. فيأخذ كل عظم ما أخذه، وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذا حديث رفاعة ابن رافع في حديث المسيء صلاته. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، يعني هذا حديث رفاعة. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. هذا حديث طلق بن علي رضي الله عنه، حديث طلق بن علي عند أحمد وغيره. وعند قوله وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، هنا نبه الشيخ الألباني بتنبيه طويل نقرأه للفائدة. قال: والمراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقراته كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع. والمفاصل جمع مفصل، ملتقى كل عظمين في الجسد، انظر المعجم الوسيط. تنبيه: إن المراد من هذا الحديث بين واضح، يعني حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام، يعني الآن المراد المسألة إذا قال سمع الله لمن حمد وقام، وضع اليد اليمنى على اليسرى، الضم في هذه المسألة، ولا نتكلم على هذه المسألة، وهذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يضعها بعد القيام، يضع اليمنى على اليسرى ويضمها بعد القيام، وهذا قول الإمام أحمد ورجحه محمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن عثيمين وابن باز. والقول الثاني قول الجمهور وهو الإرسال. والقول الأول استدلوا بهذه اللفظة وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وفي لفظ آخر حتى يرجع كل فقار مكانه. فالشيخ الألباني الآن يرد على قول من قال أنه بعد القيام من الركوع يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. قال وبهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاة، بل هو استدلال باطل. والشيخ الألباني يعني شدد في هذه المسألة كما سيأتي، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث والفاظه، فكيف يسوق تفسير الأخذ المذكور فيه، يعني فيأخذ كل عظم ما أخذه، فكيف يسوق تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، يعني حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فهم قالوا المراد بالعظام عظام الجسم كله، ومنها أن هذه الأيدي ترجع إلى مكانها، فترجع العظام إلى ما كانت عليه أو إلى أماكنها، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فتأمل منصفا، ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، يرى أنها بدعة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. وهذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة من هذه الطبعة الجديدة. فشاهد هذه المسألة كما تقدم أن الجمهور على أنه يرسل، لأن الأحاديث والألفاظ التي استدل بها من يقول بالضم في هذا الموطن لا تساعده على ذلك، وهذا اختيار الألباني رحمه الله كما ترى، واختيار الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله فكان يقول هو بالخيار، وكان يفعله أحيانا رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله وأحيانا يفعله، فالأمر فيه سعة كما قال إمام أحمد. وإن كانت الأدلة إلى الإرسال في هذا الموطن أقوى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك البتة. فبهذا الدرس نكون انتهينا مما يتعلق بمسائل الركوع التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في هذا المختصر.